كيف يعرف طالب العلم أن الحديث شاذ مع أن ظاهره السلامة من هذا الشذوذ؟ يعني الطالب لا سبيل له إلى معرفة ذلك. العالم يعني المتخصص في الحديث كيف يعرف؟ عدلت السؤال، لكنه أيضا لا يزال في اعوجاج. في عندك بيان أكثر مما ذكرت؟ هذا السؤال. إذا كان متخصصا فهو سيعرف كيف تؤكل الكتف، أما إذا كان طالب علم فسوف لا يعرف حتى يصبح متخصصا في هذا العلم. طريق المعرفة، طريق معرفة الشاذ، تحدثنا أظن عما قريب في بعض الجلسات في التفريق بين حديث الشاذ وزيادة ثقة مقبولة. معرفة ذلك بتتبع الروايات التي تدور حول راو من رواة الحديث الذي أقل ما يقال فيه إنه يحتمل أن يكون شاذا. ضربت مثلا العهد القريب لحديث قاله الرسول عليه السلام إتماما لجملته الأولى: يدخل الجنة 70,000، يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب ولا عذاب، وجوههم كالقمر ليلة البدر. ثم قال على تفصيل مذكور في الرواية: هم الذين لا يسترقون ولا يكسبون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. جاء في هذا الحديث الصحيح البخاري ومسلم وله شواهد كثيرة. جاء في رواية في صحيح مسلم بدل قوله عليه السلام هم الذين لا يسترقون، جاء بلفظ لا يرقون ولا يسترقون. كيف يعرف أن زيادة لا يرقون شاذة؟ لتتبع مخارج هذا الحديث. فأنا أذكر أن هذا الحديث في الصحيحين من طرق عديدة عن هشيم ابن بشير من حفار الكبار، له علة وهي التدليس، فإذا صرح بالتحديث كانت روايته غاية في الصحة. يروي هذا الحديث هشيم ابن بشير هذا عن عبد الرحمن فيما أذكر ابن أبي حسين عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس. تعددت الطرق إلى هشيم هذا في الصحيحين وفي غيرهما، كل الطرق اتفقت على اللفظ الأول هم الذين لا يسترقون. طريق واحدة في صحيح مسلم قال حدثني سعيد ابن منصور قال حدثني هشيم وذكر الحديث بالقصة، وزاد في المتن قال هم الذين لا يرقون ولا يسترقون. فالباحث حقا حينما يتتبع هذه الطرق يغلب على ظنه أن سعيد ابن منصور تفرد بهذه الزيادة دون كل الثقات الذين شاركوا سعيدا بن منصور في رواية الحديث عن هشيم ولكنهم خالفوه فلم يذكروا زيادة لا يرقون. ثم جاء الحديث في خارج الصحيحين في مستدرك الحاكم مثلا من رواية عبد الله بن مسعود، الحديث في الصحيحين من رواية عبد الله بن عباس، جاء الحديث في مستدرك الحاكم أيضا من طريق أخرى منفصلة كل الفصل عن الطريق الأولى وعن ابن مسعود وليس عن ابن عباس بلفظ هم الذين لا يسترقون وليس بزيادة هم الذين لا يرقون ولا يسترقون. بمثل هذا التتبع يعرف الباحث الحديث الشاذ، وهذا كما ترون يعني لا يستطيع كل باحث، لأنه يحتاج إلى أولا معرفة بعلم أصول الحديث، إلى تفريق بين الحديث الشاذ وبين زيادة الثقة مقبولة، وثانيا يتطلب جهدا وصبرا وجهادا على تتبع الروايات ليتبين له أن الحديث شاذ وليس من باب زيادة الثقة مقبولة. متى تكون الزيادة مقبولة؟ لو فرضنا أن سعيد المنصور جاء بهذه الزيادة، ثم جاء ثقة آخر وحافظ مثل سعيد المنصور فلم يزد هذه الزيادة، هنا نقول وكلاهما في الثقة والضبط والحفظ سواء، حينئذ نقول زيادة الثقة مقبولة، لأن الزايد زاد على من هو مثله في الضبط والحفظ، أما إذا زاد على من هم فوقه في الضبط والحفظ وفي العدد إن ذلك يخرج من دائرة كون هذه الزيادة من باب زيادة الثقة مقبولة إلى دائرة أن هذه الزيادة من الحديث الشاذ. هذا هو الجواب. تفضل.